وكل الآيات اللي فيها العبودية ومقام التأليه الأول العظيم يبقى فيها إيه؟ الحمد، لأنه زي ما قلنا ده إيه؟ تمام القضية. والحمد لا يقع إلا من موحد، بينما الشكر ممكن يقع من غير موحد، مش واخدين بالكم؟ لأن الشكر إحنا قلنا إثبات بقى هيقول كذا كذا. ولذلك قال الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ثم ينكرونها. يبقى أولا خلفوا من أول الطريق، لا يشكرون، وما دام لا يشكرون يبقى يقينا لا يحمدون، لا يحمدون. واحد يقول لي طيب قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. الخطاب هنا هو الله عز وجل أنعم عليهم من النعم ما لعله لم ينعم بها على غيرهم. أنعم الله عليهم من النعم ما لعلهم لم ينعم بها على غيرهم. مش كده ولا ايه؟ مفهومة ولا مش مفهومة العبارة دي؟ أنعم عليهم من الملك ومن تسخير الطير وتسخير الجن والإنس وكذا وإلى آخر يعني. طيب ده يستوجب ايه؟ يعرفون نعمة الله بقى ثم يشكرونها مش ثم ينكرونها. فالمطالب منهم هنا اعملوا آل داود شكرا، يعني فليقع منكم الحمد اللي هو اعملوا من ايه؟ من منطلق الشكر، لأنكم في مقام يستلزم الشكر اللي هو ايه؟ الانغماس والتقلب في النعم التي لم ينعم بها على غيركم. يبقى لابد ان يكون شكركم انتم ماله؟ لا، شكركم مميز عن شكر غيركم من ايه؟ من جهة كثرة النعم التي تميز من الجهة دي، مش من جهة ان انت تقول الحمد لله لا الا حتى وهم الحمد لله كاملة، لا، من جهة ان انا بحمد الله شكرا على بعض النعم، يبقى هم حيكونوا بيحمدوا الله شكرا على كثير من النعم. واضح؟ لكن ده مش معناه ان الخطاب خاص بيهم هم بس، اللي لا، كل عامل على وجه، خد بالك، على وجه ايه؟ الاعتراف بالنعمه، وكل عامل للمنعم على وجه التحديث بالنعمه فهو ايه؟ شاكر. واضح؟ فهو ايه؟ على وجه التحديث بالنعمه وعلى وجه اعمال النعمه. واضح؟ فاعملوا آل داود شكرا، يبقى مطالبين بايه؟ اثبات النعمه لله وعدم اثبات الفضل لانفسهم حتى لا يغتروا فيقولوا سخر لنا فنحن ونحن، وهم لا يقولون ذلك. ده هنتكلم عليهم بوعظه، مش ربنا قال النبي اتق الله؟ فما تجيش تقول لي ازاي ده معايا، ما هو هنقول ان هو خطاب وهم اهله، خطابهم ايه؟ اهله. فمش غريبه ان انت نقول تقول لا تشرك، تقول لي نبي لا تشرك، مش معناه ان هو مشرك، مفهوم؟ فانا لما نقول لك اشكر مش معناه انك انت ايه؟ منكر. لا، واضح؟ يبقى هم عندهم من المقامات ما تستدعي التفاتهم، ولذلك خص آل داود بالذكر مع عموم الآية. لكن ليه ما قالش مثلا اعملوا أيها الناس شكرا؟ ايه السر في آل داود؟ ان غير الحتة اللي هي بتاعت مسألة النداء، مفهوم؟ فحيستوجب منهم مش مجرد الحمد لله، لا، ده حيستوجب منهم الحمد لله تتميما لمقام الشكر. يبقى هم مطالبين لكثرة النعم بالشكر، واحنا مطالبين بالشكر، بس يبقى كل ما يبقى النعم اكتر كل ما الشكر يبقى ايه؟ اكثر. مش واخد بالك انت؟ مفهومة؟ زي ما نقول انت تتصدق عشان انت معاك فلوس كتير، وانت تعلم الناس عشان انت متعلم، هل معنى ذلك ان اللي معاه فلوس كتير ده ما يعلمش واللي بيعلم ده ما يتصدقش؟ لكن ده معناه انه ايه؟ ان ده اكثر، ده هيعلم اكتر من ده، وده هيتصدق اكتر من ده. واضحه المثال ولا مش واضح؟ ده هيتعلم، اللي هو عنده علم هيعلم اكتر من اللي تصدق، واللي بيتصدق ده هيعلم برضه بس مش زي ده. فيبقى خطاب التعليم وجه للي عنده علم، مش معناه ان التاني لا. ادي سر آل داود، سر ايه؟ آل داود، مفهوم؟ يبقى هو ده المسألتين بقى، اللي هو مسألة معرفة هل هناك نعمة من غير الله وعرفنا وجهها، وبعدين معرفة الايه؟ الشكر والكفر، اللي هو الشكر والحمد، الشكر والايه؟ والحمد. ها؟ ثم جاء بالحديث اللي هو أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، عشان يبين مسألة كفر النعمة وشكر النعمة. طيب إيه اللي حصل في الحديث؟ من قال مطرنا بنوء كذا، من قال مطرنا بنوء كذا، يعني لولا النوء ما مطرنا، مطرنا بشفاعة نوء كذا، زي قولهم بقى اللي هو إيه؟ شفاعة آلهتنا وكذا. أصبح مؤمن مكافر بمؤمن بالكواكب. فين بقى الإيمان هنا؟ هو الإيمان هنا مش صلاة وصيام، لكن هنا إيه؟ الإيمان هنا اللي هو فعل مقام من مقامات الإيمان، وهو الشكر. إيه الشكر هنا؟ اللي هو الإثبات، هو أول ركن من أركان الإيه؟ الشكر. يبقى من أثبت شكر، ومن أعمل النعمة في وجهها، ومن حمد على النعمة شكر، مش كده؟ وده تمامه. يبقى إذن اللي ما يثبتش أنكر، واللي يعمل النعمة في غير وجهها أنكر، والذي لا أحمد أنكر. شغل واضحة ولا إيه؟ وده تمام النكران، مفهومة؟ تاني، اللي يثبت يشكر على الإثبات ده اللي احنا شرحناه، واللي يعمل النعمة على وجه في وجهها الذي خلقه الله له شكر، والذي يحمد ويتبتل ويتقرب ويتزلل ده ايه؟ تمام شو هو شكر يعني؟ شكر. في المقابل الذي لا يثبت أنكر، والذي يعملها في غير وجهها أنكر، والذي لا يحمد أنكر. فلما نيجي نقول بقى من قال مطرنا بنوء كذا عمل ايه؟ يبقى لم يثبت، يبقى من اول ركن. وما دام انه هو ما اذا كان من اول سلمه في الشكر وقع، يبقى اذا خلاص يبقى مفيش بقى اعمال ولا فيش حمد، لانه مش هيحمد ربنا على المطر، ده هيحمد النجم. عامل ايه؟ يبقى ده ايه؟ يبقى كافر مؤمن بالكواكب. وجه الايمان هنا اللي هو ايه؟ اللي هو الشكر، لان الشكر متفهم هو ده التعبد. والايمان هنا مش معناه الصلاه والصيام، مفهوم؟ انه قام معه اي مع النجم بمقام ايماني لا ينبغي الا لله، وهو واضح ولا ايه؟ وهو ايه؟ يبقى هو جاب الاثر ده عشان يبين ايه؟ جاب الاثر ده ليه هو؟ لا، عشان يبين اركان الشكر التي تقابلها اركان الانكار، مفهوم؟ وان عدم الاثبات وجه من وجوه. يبقى اذا الايه اذا تعرضت لانهم لم يثبتوا فهم منكرين، اثبتوا ولم يعملوا فهم منكرين، اثبتوا واعملوا وحمدوا الغير فهم منكرين. مش واخدين بالكم؟ يبقى اي تاويل قالوه في الايه فهو انكار وتمشى مع الايه. واضحه؟ هو جاب الاثر ده عشان يوريك ان ده ايه؟ ان ده ضرب من ضروب الانكار، وان كانوا مش هيصلوا ولا يسبحوا ولا ينزلوا للايه؟ للنجم، وقد يفعلوا، مش معناه انهم مش هيفعلوا، وقد يفعلوا ظنا منهم ان هم لما يسبحوا للنجم زي اللي عبدوا النجوم. من ليه ربنا قال لهم وهو رب الشعرة؟ لان هم كانوا بيعبدوا الشعرة بالذات. وليه ذكر الشعرة خاصة؟ هو مش رب الشعرة بس، ده رب كل الكواكب وكل الخلق، لكن اشمعنى؟ ليه السبب؟ ايوه، لان هو ده اللي كان معهود عنده، فقال وهو رب الشعر. ده مش معناه ان الشعر يعني خاصه في سر معينه، غير انه كان معهود عندهم بالعباده، فقال لهم هو رب الشعر، كوكب الشعر الذي يتعبدونه ورب. واضح؟ يبقى اذا هو مربوب، اذا هو لا قيمه له امام الرب. واضح؟ فيبقى هنا انه ممكن يكون سواء هيعبدوه او لا يعبدوه، لكن ما دام نقضوا الشكر من اوله. واضح؟ ادي السر الايه اللي يعني هو اورد النص ده. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبه والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على السنه الناس. شو بقى جابها من بعيد قوي، يعني جابها من الاول خالص اللي هو ايه؟ الانكار، لغايه ما يمس الحمد. فكل قوله، يبقى عدم الإثبات ده هو ده كفر، منه ضربين من الكفر، أكبر وأصغر، أكبر وإيه؟ وأصغر. فاكرين إحنا لما كنا بنقول إن الأسباب لا تحدث أمرا بذاتها، ولكن تؤثر بأمر خالقها ومسببها، مش كده؟ فالبرشام بيؤثر بالشفاء بأمر الله، واضح؟ ولكن هو بذاته لا. إذن ليه تأثير، بس هذا التأثير مش ذاتي، ده ماله؟ مستخدم، مفهوم؟ هذا التأثير من الله سبحانه وتعالى، واضح؟ بتاخد انت البرشامة، البرشامة دي بتحدث شفاء، لكن لا تحدثه بذاته، بل تحدثه بأمر الله وبقوة الله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا زي اي حاجة، زي الماء مع الحب، المية بتأثر في الحب تأثيرا حقيقيا، لكن ليس بذات الماء وبقدرة الماء، انما بقدرة الله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله. ولو شاء لمنع الماء من التأثير، ولو كان الماء مؤثرا بذاته لأثر دائما وما تخلف، وهكذا. فاللي يعتقد ان الاثر في احداث النعمة اللي هو الايجاد والخلق، خلينا بقى هو في الايجاد والخلق مش في السببية، غير الله، يبقى ده كفر اكبر. هذا كفر ايه؟ اكبر، لانه اثبت مقام الربوبية لغير الله، سواء بعضه او كله. احنا عندنا اي حاجة لله تثبت منها بعض، كل نص ربع، ده والعياذ بالله نستوى، نسأل الله العافية والسلام. لكن ممكن يكون هو يثبت اعتقادا ان الامر لله سبحانه وتعالى، ان البرشام والشفاء والوصل بالسلامة والعربية والبتاع، كل ده هو وصل بامر ربنا وشف بامر ربنا، وزوجته وضعت بامر ربها، ورزق المال من عند الله. ولكن يأتي فايه يتكلم بكلام او يذكر امورا مما يستشعر منه، مما يستشعر منه حدوث اثر في الفعل للايه؟ للسبب. فهذا ايه؟ كفر عملي او شرك اصغر. كفر ايه؟ عملي او شرك اصغر. وده قول القائل لولا فلان ما كان كذا، ولولا الا، زي مثلا يقول ايه؟ لولا الطبيب لمات ابني. واضح؟ لولا الطبيب لايه؟ لمات ابني. واضح؟ او لولا السيارة متينة ما وصلنا. هو هنا معتقد ان الامر اولا واخيرا بيد الله، لكن لجهله او سوء ادبه او قلة علمه فلم يضبط الظاهر مع الباطن، فتخلف الظاهر عن الباطن، فالباطن في ايمان لكن الظاهر في ايه؟ فيه كفر. واضح؟ فلانه لا يمس الباطن، والقضية دي لا يكون الكفر فيها الا بالباطن، افهم، لا يمس الباطن، وهي قضية لا يكون الكفر فيها الا بالباطن، مش كل قضية الكفر فيها بالباطن. لو واحد سب الدين وباطنه مطمئن هو ايه؟ يكفر. لو استهزأ وقالك انا كنت بهزر وبلعب، انا مش قصدي ان انا من جوايا يعني مستخف وبستهزئ، نقول له ايه؟ هذا كفر. فهذا عمل هو كفر، خليك مسؤول، هو كفر ماله، لانه لا يرتبط بالباطن. لكن هذا النوع من الكفر اللي هو مسألة كفر النعمة لا يصير اكبر الا بالايه؟ بالباطن، اللي هو يثبت النعمة لغير الله خلقا وإيجادا، سواء بالكل او البعض. واضح؟ فهنا الراجل ده من جوه الباطن سليم، فامل كلام، الكلام ده هو لولا الطبيب لكان ايه ابن مات، الكلام ده هو لو انت وراه معتقد تكفر. طب ملوش معتقد تكفر برضه، بس ايه؟ اصغر. مش معناه ان انت ناجي يبقى هيبقى يلزمك انك تتعلم من الالفاظ، وده اللي بيخلينا نقول تعلموا التوحيد، لان التوحيد مش بس متعلق بايه؟ بمسألة الايمان بان الله الرازق وان الله الخالق، بل هناك من الكلمات ومن الظنون ومن الالفاظ ما يمكن ان تكون مؤثرة في الايمان. الا ترى مثلا واحد لما يحلف بغير الله وهو مطمئن انه غير الله عز وجل لا ينفع ولا يضر ولا يحيي ولا يميت، وليس هناك اعلى من الله، وليس هناك اعظم من الله، كل ده في دماغه يعني في قلبه، ولكن مع هذا يقول رحمة امي. واحنا بنقول ان الحلف ده من ضروب التعظيم، ومش ممكن هيقول بقى رحمة امي ليه، او امي وتربة امي وقبر امي والنعمة وشرفي، هنقول ده هو بيرى ان شرفه ده وامه وتربة امه اعظم من الله، هو ده لا يخطر له على بال اصلا، صح؟ ولكن هذا من ضروب الكلام الذي وصف الشرع، وصفه الشرع بانه ايه؟ بانه شرك، مش كده؟ من حلف بغير الله فقد ايه؟ اشرك. فيبقى إذن القضية مش متعلقة بس بمجرد قضايا الكبرى، إن هناك أمور ممكن تكون وسموها العلماء من الشرك الخفي، سموها من الشرك الإيه؟ الخفي، سواء كان نية لو شرك النية أو شرك العمل، والخفي ده نوعين. فشرك النية خفي اللي هو الرياء، وثم يخفي اللي بيتسرب على العبد دون إيه؟ أن يشعر. والعمل خفي لأنه كلام يسير والقلب مطمئن بالمعاني الاعتقادية. واضحة لي؟ فإذا أنت لما تيجي تقول لولا فلان، والله ده صراحة مش أي أي ولا زي زي، هذه عبارة فيها من الشرك، لأن ده معناه أنه يعني له من القدرة الخاصة والمقام الخاص الذي يعني يستوجب ذلك المعطى، فتنافى مع الافتقار وإثبات الفضل لله. مفهومة؟ مهزار، ما هو ده شرك. ما هو هزار، ما هزارش، ما هو بقول ورحمة أمي هزار، لا يبقى ما يبقاش من العبارة دي. ما هو أيوة مهدوكها برضو، اللي بيقول العربية متينة يقولك أنا ما أقصدش أن العربية هي اللي هي بيدها المقادير، أنا بإيدي أن العربية الجديدة أقوى. واضح؟ لولا الطبيب، أنا ما أقصدش أن الطبيب هو المحي والمميت، لكن الطبيب ده أحزق من غيري، هو متمرن أكثر من غيري، وخبير بطب المرض ده أكثر من غيري، وكذا يعني. مش دي تأويلات اللي بيقول ذلك، ولا هو بيقول آه أنا أقصد أقول أن الطبيعة كل شيء خبير، لا هو ده تأويلات. فبنقول أن هذا من سوء الأدب، هذا من الشرك الذي ينبغي أن يتنزه، وشرك خفي. هو خفي ليه؟ لأن أنت بتتصور أنه ليس فيه شيء إلا إذا تعلمت. شو هتقبلك برضه؟ يعني هي مش قضية أنه هو أصل، هو لو قصد غير كده هيبقى أكبر، لو قصد غير الحتة اللي أنت بتقولها المعطيات وأن ده مش كده، فهو دوكها ما بيكونش بيمس المعتقد. مفهوم؟ مش ابن عباس قال من قال لولا الكلب لسرقنا البارحة فقد جعل لله ندا، ما هو نفس القضية، هي نفس المسألة دي. هو بيقول لولا الكلب يقصد ايه؟ كسبب، بس عبر عن ذلك بما يقتضي لفظا، مش يقتضي قلبا، معنى العبارة يلزم منه ان الكلب مؤثر، فصار خفيا من هذه الجهة، صار اصغر من هذه الجهة، وده مقتضيات التوحيد، لان ما يمس التوحيد دقيق جدا، يمس التوحيد ايه؟ دقيق جدا. مفهومه ولا ايه؟ فبنقول ايه يعني المساله بتبقى لفظ، فالموحد دقيق في الفاظه. يعني السلف كانوا لا يقولون الجو حار ولا يقولون الجو بارد، بل يقولون جعل الله الجو حار. خد بالك، مع ان الجو حار انت ملهاش علاقه باللي احنا بنقوله ده قوي، يعني مش قريب اللفظ، لكن انا بتكلم على مقدار الدقه. لكن لما شافوا ده فراحوا قايسين عليه اللي هو ابعد منه، الجو حار يعني ايه؟ الجو احتحر بنفسه، فسلامة من هذا ما عندما فيهاش المعنى ده ما يبدرش، فحتى لا يكون فيها ولو من بعيد. افهم ده مش من باب الوجوب، ما تقوليش يعني يقول جو حار يبقى كفر، انا بدقق لك بس بقيس لك البعيد عشان تعيه في يس القريب. فكانوا من باب البعيد اول يقولوا ايه؟ خلينا في جانب السلامة، وهو اثبات الامر لله كله، قل ان الامر كله لله، وما بكم من نعمة فمن الله. فنقول جعل الله الجو حار، جعل الله الريح طيب، جعل الله الماء بارد، جعل الله الجو بارد، جعل الله الشمس مضيئة، جعل الله السحب كثيفة. مع انك انت لما تقول الشمس مضيئة ما فيش فيها مشكلة، ده اخبار. مفهوم؟ مفهوم ولا ايه؟ الليل اظلم، الصبح اشرق، ده اخبار. لكن هم كانوا بيدققوا من باب الايه؟ من باب السلامة، اللي هو ان يدعوا ما لا بأس به، ما لا بأس به، احنا قلنا هو كلام ما فيهوش بأس، خشية ما به، عشان لما يعودوا نفسهم على كده عمرهم ما هيجوا بقى في حتة ايه اي وزي زي ومش اي حد ومش عارف ايه، وده انت بس وده وكاع، ولولا كده ده انت لولاك ما كناش، ده انت يعني كتر خيرك، ده احنا عشتنا بايدك، ده انت رب نعمتنا، ده الايه الى غير هذا من الالفاظ التي هي ثقيلة وشديدة جدا، ولو سمعها احد من السلف لاهتز، لانها تتنافى والتوحيد. طبعا تتنافى وكمال التوحيد، تتنافى وايه؟ وكمان التوحيد. عشان كده بنقول الايمان يزيد وينقص، فممكن نقصان نشوف او جزئيه نقصان عظيم، ده كفر عملي او شرك اصغر، مع انها بالنسبه لك مساله ايه؟ ابسط من البساطه. نعم نعم في مفيش فيها مشكله، لان اذا كان حق قولك الحق، اذا كان حق ايوه بالالف واللام، بالالف واللام في يعني المعهود بينا. يعني دلوقتي احنا بنسال في المسح على الخف، الراجل ده قال هو القول مع قولك الحق، لان احنا بنتكلم في قضيه معينه. الحق حق، ما فيها مشكله، المهم يكون حق. لكن واحد بيقول ربنا ثلاثه يقول قولك الحق مثلا، انا بضرب مثال بعيد، او بيقول كذب يبقى ده دخل في الباطل، لكن هو بيقول حق وقلت الحق خلاص، دي خارجه عن قضيتنا برضه. احنا بنتكلم فيما يتعلق بما يظن معه او يكون فيه شبهة ولو بسيطة في اثبات الامر لغير الله. فينبغي ان يكون الاثبات عقائديا وعمليا. اسقاط ايه؟ عقائديا وايه؟ وعمليا. لماذا قالوا اذا كنت توكلت على الله وعليك من الشرك، مع انه هو مش في دماغه ولا في قلبه انه انت ستحدث شيئا من الامر، ولك بعض القدرة، وانك لك بعض المشيئة، وانك سيكون لك اصل، ما فيش كلام ده في دماغه اطلاق. هو عارف ان الامر اولا واخيرا بيد، بس مجرد ايه؟ واو واو عطف، ولا واخد باله ولا انت فاهم. لكن هذا من عدوه من ضروب الايه؟ مش قال ما شاء الله وشئت، قال اجعلت الله مدا. طب الراجل ده بالله عليك كنت متصور وهو اصلا مسلم وصحابي ان هو جاي يقصد ما شاء الله وشئت، يعني انت لك مشيئة مثل مشيئة الله ولك قدرة، يعني يبقى جعله زي ما بيعبدوا النصارى عيسى، هل متصور كده؟ ولكن من ايوه ومبدئ دقة التوحيد في الالفاظ، واو خد بالك من الكلام ده كله. فيبقى هي المسألة ايه؟ المسألة دقة في الله. فما كان من الالفاظ يتصور معه اثبات الفضل او اثبات الامر لغير الله فهو من ضروب الشرك الخفي او الشرك العملي او الكفر العملي اللي هو الضرب الثاني بقى. وما كان فيه من اعتقاد اثبات الامر الى غير الله فهو ايه؟ كفر اكبر. نعوذ بالله من هذا وذاك، نعوذ بالله من ايه؟ من هذا وذاك. ودايما الانسان عشان خاطر ما يقع فيه جهلا وما يقع فيه لقلة علمه من الالفاظ التي فيها اثبات الامر او الفضل الى غير الله سبحانه وتعالى، دايما يعمل ايه؟ يقول اللهم اني استغفرك، اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلم، واستغفرك لما لا. واضح مفهومك للمسألة دي؟ شوف هنا بيقول ايه. قال بعض السلف هو كقولهم، شوف دقتهم، كانت الريح طيبة في ايه؟ هم مسافرين، فكأن الذي احدث الوصول والذي احدث ده معنى الكلام، فنظروا لها منظرة بعيدة قوي. اللي بيقول كانت الريح طيبة ده وممكن يكون خبر، لكن اكملها متعلقة بالوصول من وصله بالسلامة، فكرهوا ذلك وجعلوا ذلك من ايه؟ من دروب. والملاح حاذقا، يبقى الملاح لو كانش حاذق كنا هنروح في ايه؟ هنتقلب. يبقى الملاح هو اللي عمل ايه؟ السلام. الكلام ده في القلب مش موجود لكن كلفظ. ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس. وقول وقال ابو العباس وشيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، عبد السلام بن تيمية الامام الجليل رحمه الله، حديث بعد حديث زيد بن خالد، قد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء، تقدم الحديث يعني. قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، ده كلام من ده ابن تيمية رحمه الله تعليقا على الحديث، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو قولهم كذا وكذا إلى آخره. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم به وأسند أسبابها إلى غيره، أسند أسبابها إلى غيره. خد بالك أسبابها، شد بالك، يعني كمان اللي هو إيه؟ مرحلة اللي هي ما بين الإيجاد والخلق وما بين الإصال، باب الأدق كمان، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضهم. قال شيخنا رحمه الله وفيه اجتماع الضدين في القلب، في اجتماع الإيه؟ إزاي بقى؟ وأيضا حاجة ثانية، اجتماع الضدين في القلب، ان انت يبقى مجتمع في قلبك الايمان بان الذي يفعل ويحدث ويخلق ويدبر هو الله، الايمان بذلك، وايه ومعاه تاني، ومعاه الايمان بان هذا الفعل بعينه مثلا وليكن النجوم المطر، يعني اللي هو جه في حديث حدث بايه، وانت لو انس ولا انس سالته من خلق السماوات والارض يقولون الله، وبعدين يجوا في المطر اللي جزء من المخلوق جزء من السماوات والارض، يبقى مجتمع عندهم مثلا ان اللي خلق الكل ربنا، وبعدين يجتمع عندهم ان اللي احدث بعض الخلق او بعض الاثر في المطر النجم، يبقى اجتمع الايه؟ الضدين اللي هم ايه؟ اللي هم الايمان بان الفاعل الله والايمان بان الفاعل غيره، دول ضدين ان ده ما اجتمعوش فده محال. قال شيخنا رحمه الله وفي اجتماع الضدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، تسمية هذا الكلام اللي هو مسألة من يقول مطرنا بنوع كذا مثلا ماله يعتبر إنكار للنعمة. ليه الإنكار؟ نقول أنه أول نقد أول مقامات الشكر، نقد أول مقامات الشكر، مفهومة ولا إيه؟ نعم أي نعم، ما هي ما انا قلت مثال زي النجم او الرزق اي حاجه، ان هم يبقوا عارفين ان اللي بيرزق هو الله، ثم يقولوا مثلا انه النعم اللي هم فيها من السكن، من السكن ومن السرابيل ومن الطعام والدواب، واضح يعني ايه، يثبتونها لغير الله سبحانه وتعالى. يعني اولا يؤمنون بان اللي بيرزق بالكل هو الله، ويجي على نعمه معينه او بعض نعمه او اثنين او ثلاثه او اربعه يقولوا هذا بشفاعه الهتنا. يعني يعني بعد الايمان بان المحدث هو الله سبحانه وتعالى بإطلاق، يجعلون لهذه الآلهة أثرا في الحدث، فيتنافى هذا مع الإيمان بأن المحدث بإطلاق هو الله. مش واضحة؟ واضحة. يعني ذلك لما أنا أقول اللي فعل ده وحده هو الله، وبعد يرجع أقول إيه وغيره، أيا كان غيره بقى، تعالى الله عز وجل عن شريك، أصنام أصنام، لا أحدث جزئية أو مؤثر. فوإن كنت أنا مش هقول هو محدث للكل، لكن نفيت إفراد الله بالإحداث. فسواء تنفي إفراد الله بالإحداث أو تنفي إحداث الله للأمر من أصله، فهو إيه؟ كفر أكبر، وإن كان بعضه أكبر من بعض. لكن إحنا قلنا إن أنت لما تيجي تقول، لو أنت قلت خلق الله ولدي وخلق الوسن زراعه، يبقى إيه؟ ما جعلتش الخلق لله وحده، ملاش زراعه، صباعه، ظفره، شعره منه، واضحة؟ حتى وإن كانت إيه؟ الشعرة دي بالنسبة لجملة المخلوق لا قيمة له، او يعني تبقى شيء نذر يسير جدا، ولكن ايه جعلت الشريف. واضحة؟ واضحة دي. فمش شرط الكم، شرط ان احنا نقول ايه ده هم بيروا ان هو خلق نص الولد والنص الثاني خلقه الله تعالى، لا، ده هم بيروا انه ايه ان الالهة اثرت تأثيرا ولو يسير، وهذا التأثير الغير اليسير ده يتنافى مع افراد الله بما هو اهله. اذا كان احنا قلنا في الكلام في الالفاظ يتنافى مع افراد الله من باب الكمال، مش كده؟ مش احنا قلنا انك انت لما تقول ده مش اي حد، ده انا بالذات، ده انا اصلا مش اي كلام، ده مش اي دماغ، ده مش اي واحد، انت فاكر ده لعب، ده مش بفائق فيها ما لله وحده سبحانه وتعالى، مما يستوجب ايه كمال التوحيد. خد بالك ان الجزئيه دي، يبقى هم لما قالوا مثلا الرزاق هو الله ولكن رزقنا هذا بشفاعة آلهتنا، فهم إيه عرفوا وأنكروا، عرفوا أن الرزاق هو الله وأنكروا إفراده، أو عرفوا أن الرزاق هو الله وأنكروا حمده، مش كده؟ فشكروا غيره، يبقى ستروا في حقه الإيه الشكر. واضح كلام ولا مفهوم؟ طيب، فيه مسائل. قبل المسائل طبعا هو الباب باب يعني قليل من حجمه عظيم فائدته، قليل من حجمه عظيم، لان احنا بنتقلب فيه يعني بنحتاجه دايما، لان احنا كفر النعمه ده كما قال بعضهم بعض اهل العلم ما سلم منه احد، كفر النعمه ما سلم منه ايه احد. ليه؟ لانه ان لم يكفر في الاثبات فممكن يكفر في عدم الاعمال. مش واخدين بالكم؟ يعني ما كفرش على مثلا تجيب الراجل ويقول لك لا ده هو كل ده من عند ربنا، ده نعمة ربنا، ده الاكل اكل ربنا، ومع ذلك هو ايه يعني ايه يعمله في غير وجه، يعمله في غير وجه. يبقى ده يعني مثلا لما يبقى عنده مال ويعمله في الحرام، عنده مال ويظلم به، عنده مال ويرابي به، واخد بالك، عنده مال ويصد به عن سبيل الله، يبقى هذا ايه يعرف نعمة الله ثم ينكر، ده متنافي مع شكر النعم. لا يمكن رغيف الخبز اللي انت ممكن ترميه في الزبالة يبقى ده كفر نعمة. ممكن الاكل اللي يقع منك وما تمدش عنه الاذى وتاكله اذا لم يكن فسد او اذا لم يكن وقع في نجاسة مثلا او مشابه، ممكن يعد من كفر النعمة، وان كان نقص. مش واخدين بالكم؟ نقص فيها يعني، مش وان كان كفر انك انت كافر مطلق، لكن وان كان ده ايه نقص يعني، اذا انت برضو ده من ضروب كفر النعمة. احنا قلنا ان كفر النعمة اما منقص للشكر او ناقض، فاذا ما بيسلمش احد من كفر النعمة. مش واخد بالك انت؟ يعني انت فاهم ولا مش فاهم؟ يعني زي ما بقى عندك مثلا بعض طعام في بيتك او في الطبق اللي انت بتاكله، ولو معلقة ارز ولو معلقة مطبوخ من الطبيخ الذي نطبخه في بيوتنا، ويلقى في الحوض او يلقى في الزباله او في البلوعات او ما شابه، من ضروب كفر النعمه. لو نظرنا للناحيه الشرعيه، مش بنتكلم عن الناحيه الواقعيه، الناحيه الواقعيه بتقول ايه؟ مين هياكله؟ ويا سيدي ده حاجه بسيطه وده حاجه يسيره وده، مش كده؟ لكن لو حرمت هتدور على البلاعه، هتفتح البلاعه وتجيبه تاني، انت فاهم؟ فساعتها تعرف ان ايه؟ انها نعمة كفر بها. مش بضحك، اسأل الله العافية. بتوع البوسنة والهرسك اسأل الله ان يخفف عنا وعنهم ويهون علينا وعليهم. في جراج ده لما حصروهم الكلاب الملاعين طبعا من ملل الكفر كلها بقى، سيبك من السرب والكلام ده كله، ده ليه شوية تمثيليات، لكن ده كله ممكن تلاقي شنودة راح واقف هناك بنفسه، ممكن تلاقي بطرس غالب نفسه واقف بيشرف على اهلاك المسلمين، ما تستبعدش. مفهوم ولا ايه؟ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة، ده كلام ربنا اللي احنا بنؤمن به، مش قرارات المجالس وكلام الهلس. كانوا بيحصرون لحد الناس ما وصلوا للاحوال اللي احكم بيقر عنها في السيرة في حصار الشعب، شربوا البول كل الشجر، وبقوا العجائز يدوروا في الزبالات على اي حاجة يمصمصوا العظم ويعملوا الحاجات اللي هم في ايام طرفيهم كانوا مش يلقونها الكل ده، كانوا بينقوا ما تفهم. فصارت الان ايه؟ نعم. ويمكن لو واحد منهم بص في زبالة ولقى لقمة عيش خبز هيعتبرها نعمة عظيمة، ويجتمع عليها اتنين يأكلوها اللي هي في عند الغير، تفهم؟ قطرة الماء ممكن تسيب حنفية مفتوحة او تسيب ده او ده، ويمكن غيرك بايه بيموت من قن عين من من من نقطة. فكل ده من ضروب كفر النعم، انت لا تدري، مش واخد بالك يعني افهم حتة ايه مسألة لا يسلم منه احد. مش شرط ان هو لما تيجي تقول له دي منين يقولك مش عند ربنا، ما حدش هيقول كده يعني من المسلمين مثلا، لكن هيسلك مسلك لا يتناسب وشكرا، واضح؟ هيسلك مسلك لا يتناسب وايه وشكرا. طبعا خدوا بالكم من حاجة مهمة، انه في بعض المسائل بتبقى خيط رفيع بين طرفين، يعني ساعات الانسان من حرصه على شكر النعمة يشح ويبخل، ويظن ان الشح والبخل من ضروب الايه الشكر. فمثلا يلبس المرقع واخد بالك والرس من الثياب مع انعام الله عليه، افهم مش هو لو لم يجد يبقى خلاص يبقى ده شاكر لنعم ربنا، مع اجاده وتوسيع الله عليه بالنعم الكثير، ويأكل الخشن من الطعام والأدنى من الطعام، واضح؟ ويتعمد ترك الجيد من الطعام واخد بالك والأحسن من الطعام بدعوة ايه شكر النعمة. لا افهم الكلام ده حقيقة، انا مش دي نقطة مهمة، لان السلف حكوا اشياء زي كده. ها ماله؟ لا ما حسبتش، لا ما سبتش، ده اكله هو في عمل مجاعة فقط. لا ما سبتش، لو هم ساعات بيعلمونا الحاجات دي في المدارس عشان حتى لما ناكل فول وطعمية يقول لك ده ايه خليكوا زي السلف، وهم ياكلوا كل حاجة واكلوك انت اللي بيضحكوا علينا دول. لا دول ما سبتش كده، بالعكس ده هو ثبت من فعل النبي. خلينا بقى امام الموحدين محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب كتف من الشاي، وكان اذا عرض عليه طعاما اختار اطيبه صلى الله عليه وسلم، ولكن زي ما قلت قبل كده وكررتها كان اذا وجد اخذه، واذا لم يجد لا يلتفت. كان اذا وجد اخذه واذا لم يجد لا يلتفت، يد القضيه وده الزهد. لكن الزهد ان يقول لك كذا وكذا، لا هم كانوا في عامل المجاعه، وانه سمي رماد. ليه سمي رماد؟ لان الوجوه كانت كده الاخير يعني، وده شو تعب كده، لكن ليه؟ من باب ان هو والي فشد على نفسه باب التقوى، وده صح، دول ائمة التقى رضي الله عنهم، شددوا على انفسهم حتى لا يأكلوا ويتركوا غيرهم جياع. لكن هم لما كانوا بيجدوا كانوا لا يتركوا وكانوا يأخذوا، واذا لم يجدوا لا يلتفتوا، يعني يقعدش يفكر كده يا سلام يا واد لو في كذا ولا كذا، لا يلتفت. لو مر عليه واحد لابس ايه ولا بياكل ايه ولا معاه ايه لا ينظر اليه ولا يلتفت ولا يتمنى ولا مد عينه ابدا، لكن اذا وجد كان بيختار، يعني فاهم؟ يعني مثلا يكون يحب الكاتب دي احسن حته، كان يحب الايه الحلواء والعسل، كان يحب البارد الشراب البارد الحلو، وده ألذ شراب، يعني فاهم؟ يعني يكون زي العصير كده بارد وايه طعمه حلو احسن من الساخن الحلو، عارفين ان العصائر افيد واحسن واطيب طعما وألذ من الحاجات السخنه زي الشاي او كذا او كذا مثلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اطيب الطعام واللذيذ منه، لكن بقى ايه كيف كان زهده؟ زي ما قلت كان اذا وجد اخذ واذا لم يجد لا يلتفت ابدا، لا يقعد يقول يا سلام لو كذا واجيب منين واودي فين واعمل ابدا، لانه كان لا يتلذذ ولا يهتم ولا يفكر ولا يبقى عينه معلقه وامانيه معلقه الا بالبر. مفهوم؟ يعني ده اللي كان هو همه، مش قميص او حته ارض يبنيها او كذا او كذا، ما عملوش في لكن ساعه ما كان يجد ما كانش يقول لهم انا زاهد هاتولي حته ليفت ولا عيش بتاعه، لا هو كان ايه اذا وجد اخذ. مفهوم؟ خد بالك من دي كويس. فده زهد صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم على مساله ان الانسان شيطانه يستغل فيه مسلك شرعي ليوقعه في المحظور، فيقول له شكر النعمه، واخد بالك، جلابيه دي تلبسها وتتنها على جتتك لحد ما تدوب، واضح، ومش لزوم الصابون لان الصابون ايه اسراف، والهدوم دي كذا وكذا، ولغايه ما يخليه يبقى اضحوكه في قومه او في نفسه، وهو عمال يدخر المال شحا، فيبقى وقع في مصيبتين، الحرمان من نعمه الله فلن يحدث، وان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، واضح مفهوم، واما بنعمه ربك فحدث، واضح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له حلة طيبة يقابل فيها الوفود ويخرج بها إلى الجمعة والجماعات، كان ممكن يخرج فستون بالمقطع والمرقع والماء، وبعدين هو قدره مش هيتأثر بالثياب زينا احنا، من الواحد مننا لو دخل وهدومه تعبانة كله هيكرفه، لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، مفهوم، يعني ايه الثياب مش هتأثر في شأنه، ومع ذلك كان هذا مسلكه صلى الله عليه وسلم. واحنا عارفين مسلك النبي صلى الله عليه وسلم هو امثل المسالك على الاطلاق، صح. وبالتالي يبقى ايه اللي احنا نفهمه، نقول ده في خطره فيها، انك انت تحدث بالنعمه وتتلعن بالنعم لان ده من وجوه شكرها، ولكن دون اسراف او تقتير، واضح. فلا تعطي التقتير صوب الشكر، مفهوم، ولا تعطي الاسراف صوب التنعم، لا تلبس الاسراف صوب الايه تنعم، تقول اصل انا بتنعم يا اخي بنعم ربنا، فعمال يهد في الحيطه ويحط عليها سيراميك، لا ما ينفعش دشديش ويحط عليها مش عارف رخام، لا لا دشديش، زي اللي عمال ايه الحمام بتاعه عمال يدغدغ فيه من ساعه ما سكن، وعمال يمكن بيعمل في الشقه اللي جنبهم، ليه عمال يشيل ده ويحط ده ويشيل ده ويحط ده، والاخر يقول لك واما بنعمه ربك فحده هراء، يبقى ده بيلبس الاسراف ثوب النعمه، واضح. والتاني عياله مش لاقين ياكلوا وحارمهم من كل حاجه وهو معاه، والاخر يقول لك ايه شكر النعمه، يا اخي يعني هو البتاع المرقعه اللي عادي مش نعمه غيره مش لاقيها يا اخي، تفهم، وهكذا، ومنيمه على البلاط وبياكل كذا وبيعمل كذا وحالتهم كرب، والاخر يقول لك ايه ما غيره مش لاقيها، ما صح غيره مش لاقيها بس ايه عشان ما فيش، مفهوم ولا ايه؟ لكن انت اعطاك الله فيلبس الاسراء التقتير والشح والبخل، يلبسه ايه لباس الشكر، فده طبعا من التلبيس، من تلبيس الشيطان، من تلبيس الايه الشيطان، واضحه دي؟ فدي مهمه، ان ده خيط رفيع بين طرفين، مفهومه. لكن احنا نقول والله اذا وجدنا اخذنا، واذا لم نجد لا نلتفت، خلاص يبقى المساله عشان انا والله معايا معيش خلاص الحمد لله رب العالمين، ويبقى اللي معايا دي لو هي ورقه يبقى نعمه من ربنا، هي دي نعمه ربنا عليا اشكرها، حرير يبقى هي نعمه ربنا عليا اشكرها، واخد بالك، ورفع الله الناس درجات في الايه في الارزاق، صح ولا لا؟ يعني في النعم، يعني الارزاق النعم في العطايا، يبقى بالتالي في واحد هياكل تفاح والتاني ياكل مثلا خيار، وده ياكل مثلا لحم، وده ياكل فول، وده ياكل مثلا كذا، وده ياكل كذا، والكل هيحدث بنعمه الله، والكل هيشكر نعمه الله دون ايه دون ان يمد هذا لهذا او ينظر الى من هو فوق منه فيزدر نعمه الله. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مسلك طيب في الامور النعمه دي عشان تعيننا على الشكر، لا تنظروا الى من هو فوق منكم وانظروا الى من هو اسفل منكم، واضح، لتحتكم في كل مقام، بقى مش تحتكم في الدور اللي تحت، لا يعني في المقام الحياه، فان ذلك احرى الا تزدروا نعمه الله عليكم. طب وايه لما نزدر نعمه الله؟ يبقى هينهدم ايه مقام الشكر كله هيروح، ولو راح مقام الشكر يبقى دخلنا في الكفر، كل ده بسبب ايه؟ بصه نظره بس، انا ابص اللي فوقي يا عم احنا عايشين، ما هو ده برضه من مقام الكلام الايه اللي فيه كفر النعمه، كلمه بسيطه جدا، كلمه بسيطه يا عم احنا عايشين، يا عم انت بص لنا احنا، يا عم ده احنا شفنا حاجه، يا عم ده احنا، يبقى كل ده كلام ايه لا يتفق وايه او شكر النعمه، يبقى اللي يقول الكلمه دي وقع في كفر النعمه، صح ولا لا؟ كلمة بسيطة، هو يقصد ايه؟ ان غيره اكثر وعنده كذا وكذا، ولكن ولذلك انت لو مشيت في الدنيا من غير ايمان تتلوى وتتقلب ألما كالسمكة في في في المقلاة. ليه؟ من غير ألم كل ما تشوف واحد أقل منك تقول له أنت هتفقرنا، ما فيش غير بوزك اللي قدامي ده هو الفقر ده، ولو تشوف أكتر منك تقول له إحنا مش عارفين نوصل ليك، فتبقى عمال بعد عنك إيه يعني، من ناحية دي قرفان ومن ناحية دي قرفان ما انتش. لكن لو أنت في بقى معطى الإيمان، وده سر محمود موسى على ليه، هم لمسموش على ليه، لأنه هو فعلا بيتحقق معاه سعادة، فتشوف اللي قال منك تقول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلنا كثيرا من خلق تطبيق، وتحمد نعمة ربنا انك بتاكل وبتشرب وبتمشي وهو مش قادر يمشي، وتشوف هو مش قادر يشوفه، تفهم؟ وتشوف اللي فوقه اللي فوق منك تقول ايه الحمد لله نعمة ربنا علينا عظيمة، ربنا تسأل ربنا ايه من فضله، ربنا يوسع عنا وعليه. فتبقى من جهة ممنوع من الحسد والبص والنظر، ومن جهة تعلمت من اللي تحت تحمد وتشكر وتتنعم. فمش هيظبط معاك القضية دي لمعطى الإيمان، لو فقدت المعطى ده هتبقى ماشي في الدنيا زي ما قلت لك ايه متقلب خالص وتعبان وقرفان وتنفخ زي ما بتشوف بعض الناس كده، تبص تلاقيه يقول لك الله لا تحتم تحنا ميتين يا راجل، ده احنا عايشين ده عيش عدم، ده لا تسمع منه الا مثل هذا الكلام. ليه؟ لانه هو لا عاجبه اللي تحت ولا ايه ولا طايل اللي فوق، واخد بالك؟ فعايش بحسرة الحرمان، وعايش بايه بخور رعب انه يبقى ينزل كمان، يعني هو حق اللي هو فيه ده مش راضي بيه، فيبص تحت بيقول لك ايه يا دي المصيبة لحسن ننزل، فيبقى عمال يلطم، ويبص فوق مش طايل لانه فقد معطى الايمان. افهم دي كويس. فده ففي الخيط الرفيع ده مهم جدا، ان انت تبقى ايه ما يجيش واحد يعني تيجي تقول مثلا يعني لباسك يكون مهندم وطعامك يكون مهندم، ودي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، واخد بالك؟ ولما نيجي نستقرئ احوال النبي صلى الله عليه وسلم كده نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتأثر جدا من حال الناس، بيتأثر، وما كانش يعني لما شاف المكتب النمار ما قالش بارك الله فيهم اتقياء زهاد على المذهب بتاعه اكثر الله من امثالهم، ربنا يكرمهم لابسين النمار ويعني زاهدين في الدنيا، بل بالعكس تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، ما انكرش عليهم يعني هم لا يجدوا، لكن هو تأثر بحالهم، ده حال يزعل ومستوى يزعل، ومش ممكن يكون حيرضيه حتى لو هم عاملينه قصدين برضو يزعل، انت معايا؟ لكن هو عرف ان هم عاملين كده من ايه؟ من شدة الفاقة، فجمع لهم. طبعا هم لو جم قالوا يا رسول الله والله احنا زهاد وخلي لك اللي انت جمعته ده بيخلفوه طبعا، فده مش متصور ابدا، بل متصور ان هم ايه، ولذلك تهلل وجهه ليه؟ عشان يتغير حال دول من جهة، وعشان المسلمين بيتأثروا وكالبنيان المرصوص من جهة، ولذلك اثنى على الذي فعل وجعل له اجر عظيم، وجعل فعلته البسيطة دي جعلها ايه في مقام كبير، مش من باب لا من باب الحد والتربية ومن باب بيان الشرع، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فإيه فعلها فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إن ده شأنه صلى الله عليه وسلم، وده هديه صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان القضية ما بتمشيش بإنك أنت تقول إيه تقول والله إحنا يعني أهو لا، فلما يجي واحد ويبقى مبهدل يا ابني طالما تجد أو مش تجد خد مني خد ثياب من ثيابي، ما تبهدلش كده ده حقك، ما طالما مش واجب مش كده، مش واجع لهم حق في المسلمين بالتصدق او بالهديه او بالعطاء او بالزكاه، المهم حق، مالكش دعوه اسمه ايه، مالكش دعوه ان ربنا هيقضي له اجر، انت مالك انت؟ ايه اللي مزعلك انه يديك صدقه؟ ايه اللي مزعلك في كده انت؟ انت فاهم ولا مش فاهم؟ انت اللي زعلك انه يبقى معاك وتاخد صدقه، انت فاهم؟ تقول له انا معايا، يبقى انت اللي حطيت نفسك في موقع ليه؟ موقع المتبذل مش كده؟ موقع السائل بحالك منظرك كده، لكن لما يكون معاك شيء يبقى ليك حق، ولما تاخد عشان كده في السنه انه من جاءه اعطاه من اخيه فليقبله، لازم ياخده غصب عنه، ده دين مش ياخده بقى. لو عطاء من غير سؤال ياخده حتى لو مش محتاجه، وخد بالك ياخده ويعطيه لغيره، خد بالك يعني ليش عشان كان يرسل له العطاء فيعطيه لغيره، واعطى لعمر وعمر واعطاه لغيره، واضح؟ فمفيش فيها مشكلة ان واحد يجي يقول لي قول لي خد دي وانا عندي منها عشرات، ما في مشكلة جزاك الله خيرا احسن الله، انا غير لما اقول له اديني افهم. فرق. ده هو اللي اعطاه، مش اللي هو عمر جه سال النبي قال له رسول الله ما فيش حاجه. لا، حشاهم حشاهم، افهم. عشان كده السؤال ممنوع، لكن الايه انك انت لما يساق اليك برضه عشان يخش عن قضيتنا تقول يعني انه ايه، ان مش هو ده الهدي، انك انت تظن ان التبذل والترقيع والاتساخ والشعاسة والغبارة ان دي من الدين. لا، اذا وقعت بك فرضيت وانشغلت بالاخرة التي نوطت بك عنها فده من البر. زي ايه؟ زي لا مش دي، زي اللي هو من كان في السقه كان في السقه ومن كان في الحراسه فهو في الحراسه، اللي هو توبى لعبد اسعس اغبر او مغبره قدماه، اسعس من راسه مش كده، راسه اسعس من راسه مغبره مغبره قدماه اخذ بعنان فرسه في سبيل الله. وانا شرحت القضيه دي، قلنا ان هو مش عشان الشعاسه والغبره مطلوبه، لا، ده هو الشعاسة والغبارة لاحقت به لشدة انشغاله بالأمر الشرعي، حتى لهته عن حقوقه، مفهومة؟ مش ان هو بيثني عليه عشان اشعس وما اجيب شعر على اخبطه واجيب تراب على نفسه وقول ايه رب اشعس اغلاء، ده هو سببها ايه، اخذ بعنان فرسيه في سبيله. وإلا فهو لما رأى الاشعس انكر عليه صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا محمود لكان قال بارك الله فيك، وكان يرجل رأسه صلى الله عليه وسلم ويضع فيه الدهن والطيب حتى يرى وبيصه، يعني يرى ضوءه، واضح؟ ده هديه صلى الله عليه وسلم، وده أمثل قلنا المسالك على الإطلاق، حتى إن إحنا بنيجي نتخاصم نقولك فعله النبي، صح؟ ما دام مش خصوصية بإيه؟ غير الصحابة، يمكن الصحابة نجادل وهكذا. يبقى دي إيه؟ دي نقطة مهمة، إن أنت ما تظنش إن الشعاسة والغبارة، واخد بالك أنت؟ واللبس المرقع وان ده من الدين وان ده من الشكر النعمه. يقول لك يا اخي مش انت بتقول لنا شكر النعمه، وبتقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يميت الاذى، كان اذا سقط منه طعاما يميت، وحد يفهم ان النبي كان بيمشي في الطرقات يلم من الزباله، افهم الكلام، الطعام في يده فيسقط منه وهو طعام حسن، فلما يموت عنه الاذى هيرجع لحسنه، لكن ممكن يكون طعام لا يمات عنه الاذى. يبقى ايه؟ ما تجيش تقول لي لا ده من السنه انك تقع في المجاري تروح منفضفها وتاكلها غصب عن بوز اللي جابوك، ليه تقول لي هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ ما هو كثير، ما خد بالك، ما هو مع الجهل يبقى عارف الحديث وليه فقه لوحده مجلد لوحده غير الدنيا كلها، تاويل غير التاويلات اللي في الدنيا، يغلب بقى المشكل الاثار ويغلب مشكل التاويل ويغلب كل حاجه، ويخاصم الناس في كده، يعني يخاصمهم ويعتبروا انه ايه؟ جاهل ومش عامل بالسنة ولو قال له ياخد مشكلة يقول له انت بتنكر السنة وبتنكر الحديث، وتقوم مصيبة ملهاش اخر بسبب انه ايه، انه عايزه ايه يلحس، يمكن لو يعمله معلقة شوربة شوية التراب يقول له الحسهم بالسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع منه الطعام اماط عنه الاذى واكله. البزازة من الايمان ده ليه موضوع تاني بقى، بس يعني ان باب الاشارة السريعة. ما هو ده لا لا لا لا، هي البزازة اللي هو عدم الانشغال بمتاع الدنيا، او رق زي ما قالوا رقة الحال والثوب، اللي هو عدم الافتتان. لا، اما انت لما تحط القضية بعضيها تفهم زي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيقعد قدام المراية 3 ساعات، بل كان لا يرجل شعره الا غبا صلى الله عليه وسلم، مش طول ما هو قاعد مسك المشط، واخد بالك، وكل ما يقع حاجه ينفض ويلبس دي ويقلع دي ويلبس دي ويقلع دي، ولازم تبقى مكويه ولازم واللي يقف لحسن تتكسر قداش يخش يصلي، لا مش بتضحك. فده اسمها ايه؟ البزازه بقى، اللي هو عدم الانشغال بذلك. فممكن جدا الناس تبقى هتصلي في الطين تلاقي اول واحد يتقدمهم مين؟ صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا ابو بدله مكويه وابو قميص نظيف، تبص تلاقيه خل بالركوع والسجود، كل ده عشان خاطر ايه؟ قميص ابيض وحيجي فيه بقعة طين، واخد بالك، فيخل بالصلاة عشان خاطر، يبقى اذا منشغل هو بالثياب. يبقى منشغل بالثياب، مفهوم؟ لكن هو ده مش موضوعه، يعني احنا تفصيل القضية، لكن هو يفهم بما تقدم من كلام. وحديث صحيح على فكرة، بس من الايمان حديث صحيح عشان ما حدش يظن انه ايه، انه ضعيف او كده، لا، لكن ده حديث صحيح. فالاشياء اللي انا عايز اسيبه بس عشان قبل ما تنفلت مني القضيه وما ارتبطش الكلام بالباب اللي انا ان هو موضوع الباب. يعني احنا دايما بتبقى النصيحه المتعلقه بالباب بتبقى مهم ان احنا نركزها. قد نذكر هذا الكلام عرضا في باب اخر باعتبار ان الدين كله ايه متشابه جزء كل مش كده ولا ايه؟ ولكن بتبقى فيه جزئيه يبرز فيها الكلام اكثر وجزئيه ياتي فيها الكلام عرضا. فالجزئيه هنا الكلام فيها متعلق بايه؟ بمساله ان انت لا تجعل لا تلبس الاسراف ثوب التنعم ولا تلبس الايه الاقتار ثوب الشكر. مفهوم؟ بل هناك ضابط وتسير على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختلط في مفاهيم احد ان التنعم طبعا كوجه بقى لهذا الكلام هو بس بوجه تاني. لا يتصور ان التنعم معناه انك تبرطع وتسرف وتبذر ولا يفهم ان الشكر معناه انك ايه انك انت تقتر واخد بالك ويبقى معاك وتقول لا برضو هلبس ملقع وهعمل معايا بس عشان اشكر النعمة. فيبقى ده خلل في الفهم مفهوم. لكن المقام هو ان تتنعم دون اسراف واخد بالك وتحدث بالنعمة واضح وتعملها في الوجه الذي خلقها الله لهم بعد اذ تثبتها له من حيث الايجاد والخلق وتثبتها للمخلوق من حيث السببية واضح. فتقول والله جزاك الله خيرا يا ابي انك اتتني بكده اذا كان ابوك اللي جابها لك. زي المرأة تشكر زوجها والولد يشكر ابوه والرجل يشكر صاحبه الذي اعطاه وهكذا. وقلنا من لم يشكر الناس يشكر الحديث صحيح واضح من ايه من لم يشكرني من لم يشكر الناس. نعم وكذلك لم يشكر الله من لم يشكر الناس لم يشكر الله من لم يشكر الناس. طبعا وجهه ايه اللي هو من لم يثبت للناس درهم في قضية الانعام لا يكون قد اثبت لانه هو من اثباته للناس ده جزئية من جزئيات ايه مش معنى الحديث اللي ما يقولش ناس متشكرين مش يقولش ربنا متشكرين. الحديث مش معناه كده. الحديث معناه انه من لم يقم هذه الجزئية اخل بركن الشكر لله. زي ما نقول ايه لا صلاة ايه بغير طهور. يبقى من لم يبقى توضأ نقول عبارة كده من لم يتوضأ لم يصلي مع انه صلى يعني ركع وسجد وهو. فممكن يكون ما شكرش الناس بس قال ربنا شكرا وقال ربنا الحمد لله وكده لكن يعتبر اخل لانه في جزئية مطالب انه يقيم. فلم يشكرني يعني لم يقيم شكري من لم يشكر الناس. مش معناه ان كل من لم يشكر الناس لا يقع منه شكر لله. مش معنى الحديث كده فهم مفهومة لان احنا بنرى وإلا يبقى الواقع هيكذب الحديث مفهوم ده على المعنى ده لكن المعنى مش كده. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب المسائل بقى طبعا احنا بالنسبة لجملة بعد التنبيه دي المهمة جملة الامور التي ينبغي ان احنا نخرج بيها هم ثلاث مسائل مهمين جدا او ثلاث قضايا مهمين. معرفة حدود الانكار وان هم طبعا على ثلاث مقامات اللي احنا قلناهم وشرحناهم في الدرس. التانية القضية الثانية معرفة مقامات الشكر واضح وبيتفرع عليها الفرق بين الشكر والايه والحمد. اعتقد فهمتوه اتفهم كويس ولا لا ولا كلام كده يعني غير بين فهم كويس يعني بحيث تبقى متصوره كده فهمه. المسألة الثالثة اللي هي الخيط الرفيع اللي احنا قلناه اللي هو مسألة عدم الباس الاقتار والبخل والشح ثوب الشكر وفي المقابل عدم الباس الاسراف والتبذير ثوب الايه ثوب التنعم واضح. دي جملة دي اهم الايه برضو ايضا من المسائل المهمة كفرع على مسألة معرفة الشكر معرفة انواع الكفر المتعلق بالانكار. معرفة انواع الكفر المتعلق بالانكار وان منه اكبر واصغر. الاكبر ما يمس المعتقد من حيث اثبات النعمة لغير الله واثبات الفضل لغير الله واثبات العطاء والايجاد لغير الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والاصغر هو ما يتعلق بالكلام الذي يقتضي ايه معناه استشعار اثبات الفضل لغير الله يستشعر منه مفهوم. لكن لو اتقال كلام صريح خدوا بالكم يا اخواننا برضه عشان تبقوا فاهمين دي يمكن فاتتني انا اقولها. لو قيل كلاما صريحا فيه اثبات الفضل لغير الله فذلك كفر. يعني لو واحد قال اللي بيرزق الناس واللي بيديهم واللي هيخلقهم واللي يحييهم ويميتهم القبر مثلا او الشيخ فلان او وقال كلام صريح بهذا بمنطوق صريحا، لا لأن المنطوق لا يحتمل معناه أكثر من حدود لفظ. إذا في الحالة دي إيه؟ وده كفر. واضحة؟ بس عشان بس إيه؟ أنا فاتنا أقولها عشان كناها يعني مسألة بتخش في مسألة صور الكفر الأكبر. صور، لكن دي من صوري. هذه من إيه؟ من صوري. دي جملة الإيه؟ القضايا والمسائل اللي ينبغي إن إحنا نخرج بيها. فيه مسائل عشان ينتهي الباب بإذن الله. الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. معرفة النعمة وإنكارها وعلاقة المعرفة والإنكار، وأن ليس كل عارف شاكر، مش كده؟ ليس كل عارف إيه؟ شاكر. فهناك معرفة مع إنكار، صح ولا لا؟ مينفعش شكر مع إنكار، لكن معرفة مع إنكار. يبقى معنى ذلك أن المعرفة مالها؟ مش شكر، صح؟